بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة موضوعه هو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومن شرح تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. قبل أن نبدأ في شرح هذا الباب وما ورد فيه، كنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قد طلبنا من بعض الإخوة مراجعة مسألة القسامة، قسامة في الجاهلية. الشيخ هنا يذكر أن الذين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله من عباد القبور ونحوهم، ويفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، يكونون في حالة أشد ظلمات من ظلمات الجاهلية وجل، بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء. قال: ومن ذلك أنك إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، ولو قيل له احلف بحياة الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف إن كان كاذبا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب. وما كان الأولون هكذا، يعني الجاهلية الأولى ما كانوا هكذا، بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى، كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية. قال: وهي في صحيح البخاري. أنا أردت من بعض الإخوة مراجعة مسألة القسامة حتى نتصور مسألة القسامة، يعني ومناسبة استشهاد الشيخ هنا. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية، ما أدري لعل الأخ يقرأ ربما على إيش تقصد بهذا، كانت أول قسامة في الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم. لفينا، نعم، لفينا بني هاشم، نعم. كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. فلما قدم ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض، فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: فوليت دفنه أين؟ قال: قد كان أهل ذلك منك. فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصي إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتله، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل ولا تصبر يمينه لعلها نعم ولا تصبر يمينه حيث تصبر الإيمان الأيمان الأيمان نعم. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. ما ذكر المحلوف به هنا؟ يعني كأنهم لما شددوا المسألة حلفوا بالله وهم في الجاهلية، بخلاف أصحاب يعني الذين يعظمون المقبورين، إذا طلبته أن يحلف بمعظمه بسيده فما يحلف، ولكن إذا طلبت أن يحلف بالله حلف ما شئت من الأيمان. هذا مقصود الشيخ من هذا. هنا يقول: وما كان الأولون هكذا، بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى. هذه القسامة حصلت في الجاهلية في بني هاشم، كما يعني سمعنا القصة، والأخ جزاه الله خير ذكرها لنا كما وقف عليها. يعني حتى وهي في الجاهلية إذا شددوا في الأمر حلفوا بالله. ولهذا شوف هنا فيها حديث أبي سلمة قال: أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. يعني إذا أرادوا التشديد في اليمين وهم في الجاهلية لا يحلفون إلا بالله، هذا المقصود. فمعنى هذا أنهم أخفوا شركا من مشركي القبورية، لأن مشرك القبورية يخشون الغوث ويخشون القطب، لا يحلفوا بمعظمه، ربما يرتعد ولا يحلف، لكن تقول احلف بالله يعطيك من الأيمان ما شئت، كما ذكر الشيخ هنا. نعود إلى محل ما وقفنا، فنسمع من الأخ أسامة كما تعودنا. فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح رحمه الله: أي ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام به علما وعملا. وحقيقة ذلك والقيام بحقيقة بها، لا عندنا بها، عندك به، والقيام به ماشي نعم بالتوحيد أو بها يعني بحقيقة التوحيد نعم. وحقيقته وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله. وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود. وما أحسن ما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لواحد يعني لله، كن واحدا يعني همك واحدا وحبك واحدا وبغضك واحدا. حبك هو ما يحبه الله ورسوله، وبغضك هو ما يبغضه الله ورسوله. أي يعني في واحد يعني في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، في الصراط المستقيم، على الصراط المستقيم. في واحد في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وليس في شرائع غيره. أعني سبيل فسر الأخير قال أعني سبيل الحق والإيمان. أي نعم، هذا في النونية. وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. قوله وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية. وتحقيق العبودية، وتحقيق العبودية باتباع الأوامر. استئناف نعم، وتحقيق العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي. وتحقيق التوحيد باتباع الأوامر وترك النواهي. فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به. روي معناه عن ابن مسعود. وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، الإمام أحمد ينقل عنه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم، كما قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. الثانية أنه كان قانتا لله، أي خاشعا مطيعا دائما على عبادته وطاعته، كما قال شيخ الإسلام القنوت، كما قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجعله قانتا في حال السجود والقيام. انتهى. فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولا علما وعملا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به، وما كان يقتدى به إلا لعمله به في نفسه، ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة. ولهذا رتب، يعني رتب المبادئ أو رتب ما يجب على المسلم، أول ما يجب عليه العلم، قال: العلم، العمل، الدعوة، الصبر، أربعة أمور: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. العلم حدده بالعلم النافع، وهو العلم بالله وبرسوله، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، وبدين الإسلام بأدلته. الثانية: العمل الصالح بهذا العلم. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: أن من كان هذا شأنه لا يحتاج إلى الصبر ولا بد. فالرابعة: الصبر، الصبر على الأذى في ذلك، الصبر على الأوامر، الصبر على ترك النواهي، الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيبه، لا سيما إذا كان قد سلك هذا المسلك سيبتلى، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء والرسل وأتباعهم ولكل قوم وارث. فلا بد أن يتدرع بالصبر. واستدل المصنف بسورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر قول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وذكر ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستشهد بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهذه هي المبادئ التي يعني يبدأ بها المسلم أول ما يبدأ بالعلم، وهو العلم النافع، العلم بالوحي، العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة، العمل بهذا العلم، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. نعم شيخ. في وجعلنا منهم أئمة، سبحان الله. أقول سورة السجدة نحفظها ونسمعها. نعم نعم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم. الدعوة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هذه في سورة السجدة. شوف. نعم. نرجع للمصحف. وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. نعم. لا خلاص إن شاء الله. نعم. هي أي نعم. الدعوة الثالثة: أنه كان حنيفا. والحنف الميل، أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك، كما قال تعالى حكاية عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا فائدة فتح المجد كان عن ابن القيم. طيب سطر واحد هاتها. قال في فتح المجيد: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. انتهى. جيد. نعم. وهذا بمعنى أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك، كما قال تعالى حكاية عنه. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وقال المصنف في الكلام على هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم. كثر، يعني شوف الاستنباط العجيب، استنباط كلمات قليلة كثيرة المعنى. كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق، يعني ويظن أنه وحده أو يظن أنه قليل، بل هو أمة، أي نعم قدوة يقتدى به، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، يعني لا يريد جاها ولا يريد مالا، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، إما مغضوب عليهم وإما ضالين، فمن فسد من العلماء من علمائنا فيه شبه من المغضوب عليهم اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى الضالين. يعني الحاصل كلمات هكذا استنباطه للقرآن، يعني كلمات قليلة وهي كثيرة المعنى، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سواده، لأنه يعني يعالج داء أو يعالج بلية واقعة فيه. أي نعم، كثير من الناس مثلا يقول أنا لست مشركا ولا أنا من المشركين، لكن تجد أنه يكثر سواد المشركين ويبجلهم ويعظمهم، وربما يعني يقوم بإكرامهم حتى يتوهمون أن ما هم عليه سبب عزهم وسبب إنعام، خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. هو يكثر سواد المشركين ويكون معهم، ومع ذلك يزعم أنه من المسلمين. لا شك أن فعله يناقض دعواه. نعم شيخ، بس بالمناسبة هنا الفضيل بن عياض يقول: أه؟ عليك بطريق الهداية وإن قل السالكون، وإياك وطرق الضلالة وإن كثر الهالكون. نعم، كلام صحيح أو كلام جميل جدا، ولهم كلام مثل هذا كثير. نعم، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى، وقوله لئلا يستوحش تنبيه على بعض معنى الآية، وهو المنفرد وحده في الخير. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان على الإسلام، ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره. من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني هو أول من يقيم هذه السنة المماتة في الإسلام، فيتبعه من يتبعه، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، فلذلك قال الله: كان أمة قانتا، ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم. قوله: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون أي شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي نفى عنهم ذلك، ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن فضل الله على المسلمين أن الله شرع لهم تكرار لا إله إلا الله في الأذان في الصلاة، الشهادة دائما دائما يكررونها، لأن هذا فيه تجديد للإسلام وفيه تكفير لما قد يحصل من نقيضها أو نقيض كمالها أو كمالها الواجب أو كمالها المستحب. لهذا دائما يعني ينبغي مع هذا التكرار أن يكرر أيضا معناها، وأن يستحضر أيضا ما يقول بصدق ويقين حتى يكون كفارة لما قد يحدث. ودائما يحصل الإنسان، لكن يعني من قال مولات فليقل لا إله إلا الله. فمن نعمة الله عز وجل أن شرع يعني لا تجدوا عبادة إلا وفيها التوحيد، حتى وإن كانت هذه العبادة من العبادات التي ليست يعني ربما تسمى من الفروع أو تسمى من المستحبات، أو يعني في اصطلاح الفقهاء ليست من الفروض وليست من الأركان. لا بد أي عبادة لا تسمى عبادة حتى تتضمن معنى لا إله إلا الله، معنى التوحيد. نعم شيخنا، في شيء غريب عزاه المصنف في هذا المقطع غير موجود واعترض عليه. فتح المجيد ذكر عبارة عن المصنف اعترضها عليه وغير موجود، لعل الطابع لتيسير حذف في المخطوطات غير موجودة عبارة كلمة جملتين، لكن هذا من التحقيق. أقول هذا داخل في جملة التحقيق ولا هو كذلك؟ طيب كيف تدخله؟ ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعته. هنا غير موجودة واعترض عليه بعد في الصفحة التي بعد. قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك. فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكانت أقوم. هذا غير موجود. الأخ المحقق الفريان قال هذه الكلمة ليست في المطبوعة من تيسير العزيز الحميد، وأنت تقول ليست في المخطوطة، وما كل المخطوطات أحط بها. والله يعينك على نعم بارك الله فيك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. نعم. قال عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وفي المسلم: وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال قال الشيخ سليمان رحمه الله: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله: عن حصين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، مات 36 ومائة، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله: انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. وهكذا قال غيره، وهي مشتقة من برحة إذا زال. قوله: نعم. أما إني لم أكن في صلاة. القائل هو حصين، خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك. الله المستعان. أين هذا ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل؟ وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة إبعادهم عن الرياء. ابتعادهم لعلها في النسختين إبعادهم. ابتعادهم شدة إبعادهم. من اللي يبعدهم؟ هم يبعدون أنفسهم. طيب، شدة إبعادهم أنفسهم، إذن ابتعادهم توفر علينا كلمة. هذا المخطوط، الله أعلم. لا، بس لا أقول لا، ولو كان المخطوط، أقول ولو كان المخطوط قل هكذا وفي الهامش، يعني لعلها ابتعادهم. هل تفهم إبعادهم وشدة إبعادهم؟ من الذي يبعدهم؟ لو تحتاج إلى ذكر كلمة أخرى، إبعادهم أنفسهم عن الرياء، لكن ما فيه. والمسألة مسألة تاء حري أن تكون سقطت، تقول هكذا إذا بغيت، يعني هكذا في النص، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد. أي أبعد هو أبعد هنا أبعد عن أبعدهم عن الرياء، نفس المعنى. ما تجي معك لو انك اصريت. انت تريد وشدة ابعادهم بكسر الهمزة، صحيح؟ شدة ابعادهم هم. نعم، ابعد يبعد ابعادا، نعم صحيح، بارك الله فيك. نعم. وشدة ابعادهم عن الرياء بخلاف من يقول، وهذا يدل على فضل السلف الصالح، وشدتي. نعم. اي نعم، وشدة ابعادهم. نعم. نعم. وشدة ابعادهم عن الرياء بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الاغمار انه من الاولياء، وربما علق السبحة في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس. نعم. إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. الله المستعان. نعم، يعني دا نعم يأخذ دائما معه السبحة، نعم، حتى يوهم. الله المستعان. أقول هذه المناظر ترى كثيرا، لكن لله الحمد يعني في الوسط مستهجنة. لو رأينا شخص معلق السبحة على رقبته قلنا مهبول هذا، مجذوب، الحمد لله. لكن في ما خرج عن هذا المجتمع أو في مألوف، يعني تجد السباح معلقة وتجد أي. نعم. الله المستعان. نعم، هذا من فضل الله، هذه نعمة نذكرها نشكر الله عليها. يعني لو حصل واحد ترى السبحة كبيرة معه وحبات كبار و... أي نعم، أو معلقة برقبته، استهجنت هذا أو يستهجن في هذا. نعم، ويشك في عقله. الله المستعان. نعم. وقد قال الإمام محمد بن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها. طيب أحسنت. نعم. حدثنا أسد عن أسد بن موسى عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام. برهام ولا بهرام؟ بهرام. بهرام. برهام غلط. ها؟ أي برهام غلط. أي. أي نعم. عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود رضي الله عنه بامرأة معها تسبيح تسبح به. بامرأة معها تسبيح تسبح به. كلمة معها تسبيح في المخطوطتين وفي البدع. أي. معها تسبيح تسبح به. هذه زيادة. نعم. مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد جئتم ببدعة ظلما ظلما, ظلما. لقد جئتم ببدعة ظلما. وفي البدع والنهي عنها لقد سبقتم ركبتم بدعة ظلما. نعم. ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. أو لعل فيها أو حتى في نسخة أو وفي نسخة أخرى والبدع والنهي عنها و. أي لكن الواو أو لقد يما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو غلبتم، وهذا بعيد، غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد، فلعل أو توضح المعنى. نعم. أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما. قوله ولكني لدغت هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسمى فاعله، أي لدغته عقرب أو نحوها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. قوله فما حمله على ذلك فيه طلب، فما حملك على ذلك في لا فما حمله على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. يعني إذا الواحد قال وش الدليل، سمع الشيخ يقول كلام فقال يا شيخ ما هو الدليل على هذا، هذا أمر مشروع لا ينبغي أن يزعل الشيخ. نعم، أو يزعل المسؤول يغضب، لأن الأمر يحتاج إلى يعني الوقوف على الحجة والوقوف على الدليل. مسألة دين، والدين لابد أن يكون مبني على الوقف، مبني على التوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي مسألة لابد أن تطلب الدليل. نعم، ففيه طلب الحجة على صحة المذهب مهما يكن، إذا لابد من طلب الحجة، والحجة في الدليل، فما حملك على ذلك تجد أنه يعني ما تذكر عبادة إلا ويقول في الأصول الثلاثة وفي غيره والدليل على ذلك، والدليل على ذلك. أي نعم، وتجد أن الذي يعني يغضب من طلب الدليل جاهل، ما عنده علم، ولا ويعني يسوءه أن يظهر بمظهر من لا يعرف الدليل. الله المستعان. نعم. قوله: حديث حدثناه الشعبي، أي حملني عليه حديث حدثناه الشعبي، واسمه عامر بن شراحيل الهمداني بسكون الميم، هنا شرحبيل غلط، واسمه عامر بن شراحيل الهمداني بسكون الميم الشعبي، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 300. قوله: عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه. نعم. قوله: عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا روي هنا موقوفا، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمة بضم الحاء بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قلت: وسيأتي ما قال شيخ سليمان رحمه الله: قلت: وسيأتي ما يتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما وجب عليه ساقطا، وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. نعم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وهديهم. ولهذا الحافظ بن رجب له مؤلف فضل علم السلف، أو فضل السلف على الخلف، أو كذا في علم السلف أظن. نعم، فضل علم السلف، فيه فضيلة علم السلف. نعم. وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وإرشادهم من أخذ بشيء إن كان مشروعا إلى ما هو، تلطفهم في تبليغ العلم، فيحتاج أن نضع تحتها خط لنتأملها، يعني نعم، بخلاف من يغتر بعلمه ويسيء في تبليغ العلم، فقد ينفر منه، ليس من هدي السلف الإساءة أو الخشونة. نعم. وإرشادهم من أخذ بشيء إن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه، وأن من عمل بما بلغه من عن الله وعن رسوله فقد أحسن. ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. نعم. قوله ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم، ما قال ولا يتوقف العمل به على معرفة سائر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى في فرق، يعني فيه بعض المبتدئين يعمل بمجرد ما يجده من الحديث لكنه لا يدري هل هو لا يلم بأطرافه، لا يلم برواياته كلها، فقد يكون منسوخا، قد يكون يعني مبينا في موضع آخر، قد يكون فجمع. والحافظ بن حجر كلام في هذا الموضوع خلاصته أنه لا ينبغي يعني أن يؤخذ بطرف من الحديث قبل أن تجمع جميع رواياته ويستخرج المعنى من مجموعها. هنا صحيح معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم، يعني معرفة كلام استنباطاتهم أو فهومهم ما يلزم، إنما يستعان به إذا أشكل عليك وكان في نفسك يعني عدم وضوح للنص، فاذهب واستعن بكلام أهل العلم واستنباطاتهم وفهومهم، لكن لا يعني أنك تتسرع ولا تلم بجميع ما ورد في الموضوع من روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. أنا أعرف كثير من المبتدئين بدأوا يعني الحقيقة الذي يدل عليه حالهم أنه يعمل بطرف من الحديث ربما يكون منسوخا، ربما يكون يعني له متممات لا يعرفها، فيسيء الفهم، يسيء الفهم ويلزم الناس بما فهم ويعادي ويوالي على هذا، وهذا خطأ. نعم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس، لكن لو أنه بلغه هذا وما قدر على غيره فيعمل به، فيعمل به خاصة إذا كان في يعني في المفضول والفاضل ونحو ذلك. نعم بارك الله. قوله ولكن حدثنا ابن عباس، يعني أذكر مثال لكل حالنا، اللي أنا ترددت في ذكر هذا المثال أو عدم ذكره لك سأذكره. مثلا بعض المبتدئين الذين سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما كان يوقظه ويقول الصلاة خير من النوم، يعني حينما يحين وقت الإقامة يأتي بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الصلاة خير من النوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول، اجعلها في أذانك الأول. فصاروا يعني يمشون على الناس ويقولون الصلاة خير من النوم، لا تكون في الأذان الأخير في الأذان الثاني، لكن تكون في الأذان الأول الذي قبل أن يطلع الفجر. وألزموهم بهذا الفهم الخاطئ، لكن لو أدركوا أو جمعوا الروايات ودرسوا يعني المناسبات المحيطة بهم، أو عرفوا أن الإقامة تسمى أذان، وأنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أذان في آخر الليل، إنما يؤذن ابن أم مكتوم وبلال، أحدهما يطلع والآخر ينزل، ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويطلع هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل، لا يعني تمسك حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ليس بينهما فرق. وليس المقصود بأذان بلال هذا الأذان الذي يكون قبل ساعة من أجل يعني إيقاظ الناس واستعدادهم وكذا إلى آخره. حينما يأتي يؤذنه بالصلاة، يعني ليقيم الصلاة والإقامة أذان، ما بين كل أذانين صلاة، يعني عرفنا هذا من النصوص، لو جمعوا النصوص لعرف، وما ألزموا الناس بفهم شاذ. أي نعم، كمثال يعني لمن لا يجمع أطراف العلم. تفضل. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. قال عمر رضي الله عنه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في ما بلغ عشره. نعم. مات بالطائف سنة 68. يعني ما تظن أن أسناننا ما عشره منا أحد، لعلها يعني ما بلغ عشرة، لعلها ما عشره منا أحد. نعم. قال عمر رضي الله عنه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم. مات بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله: فيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. قول الشيخ سليمان: ولا يتوقف يعني ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيرهم، يعني بعضهم بلغ به الأمر إلى أن يقول المذهب كذا، قال رسول الله في المذهب كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يختم ويقول الله أعلم بالصواب. طبعا مثل هذولا هم اللي لا يعملون حتى يعرف كلام أو تقريبا، يعني هذا خطأ طبعا. حين تقول قال الرسول، صح عندك أن الرسول قال، أي نعم، وفي المذهب كذا، ثم تقول والله أعلم بالصواب، هذا طبعا المسلك ليس يعني مقابل، يعني من لم يلم بالسنة و أي نعم يتسرع بالحكم بأشياء ويترك البقية. نعم. لقوله قال المصنف رحمه الله: فيه عمق علم السلف. نعم. لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي رواية الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم، من رواية عبثر، ما أدري من عمر الصرف، هكذا عبثر هو اسمه عبثر، على وزن جعفر. نعم. من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة، كذا قال، وليس بظاهر، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء. نعم صحيح. ولم يحدث به إلا في المدينة. نعم. وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه. حدث به قريبا. أنه نعم. وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه. نعم. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، هو الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن بعضهم لا يتبعه أحد. وفيه الرد على من احتج بالأكثر، وزعم أن الحق محصور فيهم وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان. نعم. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم. السواد ضد البياض، والمراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد، أي رفع لي أشخاص كثيرة. قوله: فظننت أنهم أمتي. استشكل الإسماعيلي كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى عليه السلام. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء. وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه ذكره الحافظ. نعم. الشيخ يقول فيه دليل على من احتج، يعني في النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم وأن بعضهم لا يتبعه أحد، ومع ذلك ليس مقصرا. فكذلك ليست المسألة بكثرة الأتباع، قد يعني يؤدي الواجب ولا يتبعه أحد، ولا يعني هذا أنه مقصر. قال فيها الرد على من احتج بالأكثر، الله سبحانه وتعالى بين هذا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله يتبعون، إلى آخر الآية. لكن أهل السنة هم السواد الأعظم باعتبار امتداد تاريخهم، يعني لو قابلت أهل السنة منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لوجدت أنهم السواد الأعظم، لوجدت أنهم وأن المخالفين لهم ممن يدعي الإسلام هم القلة. ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيره. الشيخ يعني يريد في زمانه قد يكون الحق أو الإسلام غريب في زمن من الأزمان، يحتج على الإسلام بأنه غريب وأن الأكثرية ليست عليه، وهذا ليس حجة، بل الحجة مثل ما قال: الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان كثرة أو قلة وأين كان، يعني في أي نعم في أي مكان من ليس المكان يقدس أصحابه، ولكن العبرة بالكتاب والسنة. نعم، أحب إيضاح للموضوع. نعم. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم. لفظ مسلم بعد قوله هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه: ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك. قوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. قال الحافظ: المراد بالمعية المعنوية، فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليهم. قلت، قال شيخ سليمان رحمه الله: قلت: وما قاله ليس بظاهر، فإن في رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وصف السبعين ألفا بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفيهما عنه مرفوعا: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. وجاء في أحاديث أخر أن مع 70,000 زيادة عليهم. فروى أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 70,000 فذكره وزاد، قال عليه الصلاة والسلام: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني، وعن حذيفة عند أحمد، وعن أنس عند البزار، وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم. ابن أبي عاصم، أي نعم، عند ابن أبي عاصم، نعم، ساقط كلمة ابن، أي نعم، يعني في السنة. قال: فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. يقول الأخ قول ابن عباس في تفسير الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لأنه لم يكن أحد من قومه على الإسلام غيره، هل يعني هذا بأنه لم يكن لوط موجودا في ذلك الزمان؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فآمن له لوط. فآمن له لوط، له من هو؟ إبراهيم. فظاهر أن المعنى واضح، أن لوط من أتباع إبراهيم وآمن بدعوة إبراهيم. فقبل، يعني لعله يكون قبل، نعم، أمة قانتة، هو الأول، هو الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وحده، فمن آمن كان بعده، من آمن به كان بعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد أورد المصنف حديث الذي يسأل في قبره ويقول: ها ها لا أدري، هل نستطيع القول بأن التقليد في العقائد لا ينبغي ولا يصلح؟ تقليد بغير حجة، تقليد، أولا عرف التقليد ما هو، تقليد بغير حجة هذا الذي لا يجوز. يعني تقليد الناس يعني فيما فعلوا يكون إن معه مع الناس إن أحسنوا وإن أساءوا، هذا إن معه، نعم، لا تكن إن معه، لكن إذا أحسن الناس فأحسن وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهم على أن يصير عندك ردود فعل من التقليد حتى ولا تتبع من أحسن وسبقك في الإحسان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا سبقنا فقهاء كالإمام الشافعي ومالك وأحمد وأحسنوا في الإسلام، ما في مانع أننا نتبعهم بحجة، بالحجة نرى، يعني التقليد المذموم هو التقليد بلا حجة بلا دليل، التقليد الأعمى، أي نعم. لكن أنا مثلا أكون مخطئا وأنت تبين لي وتخالفني في هذا ثم يتبين أن معك الدليل فأتبعك بالحجة وبالدليل، ليس هذا تقليدا مذموما. يسأل عن الطلاق، والطلاق الحقيقة، أي نعم، يقول: حلفت على زوجتي وقلت لن تذهبي إلى أهلك حتى يمضي أسبوعين، والآن مضى أسبوع وأنا أخاف أن تكون هذه معصية لله، فهل هي فعلا معصية؟ على كل حال أن تبصر، يعني ما أدري وش قصدك بالتوقيت بالأسبوعين، لعلك تريد فوات شر، يعني تخشى مثلا في هذه المدة أن يقع شر أو اجتماع لا تريده حتى يمضي، إذا كان بهذا المعنى. أما إذا كان قصدك القطيعة فاستغفر الله وتب وكفر عن يمينك. ما أظن طلاقي، يقول: حلفت على زوجتي، ما قال طلاق، أنا سبق إلى لساني أو إلى إن خطأ، ظننت أنه طلاق، حلف بالطلاق، ولا يجوز الحلف بالطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله، نعم، أو يصمت. كيف التعامل مع من يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه بكشف الضر عنه؟ بكشف الضر عنه وشفاءه، وهذا إذا أردت إقناعه بخلاف ذلك تعصب لفهمه مع العلم أن هذا الشخص قريب مني. حاول أن تكثر دائما، تسأل الله أن يهديه، وأن تكثر من من مراجعته بالحكمة بالتي هي أحسن، لأن الطفيل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دوسا عصت فادعوا الله عليهم، فأمره بأن يتلطف لهم ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهدي دوسا وأتي بهم. فالتلطف في الدعوة والمصابرة وبيان الحق والأخذ بيده إلى العلماء حتى يبينوا له، هذا ألطف وبرهن له أنك تريد مصلحته. إذا وثق بأنك تريد مصلحته استجاب لك لا شك، لكن الغالب أن الذي يمنع هو ظنه أنك تريد التعلي عليه وأنك تريد أن تبين أنك أفهم منه، فهذا قد يكون مانعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. القصد أنه أحيانا يمنع الإنسان أن يقبل من الآخر لظنه أن هذا الآخر يريد أن يتفضل عليه، أن يكون هو أفضل منه وأنه هو أعلم منه. ومداخل الشيطان كثيرة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزغه. بعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو رأيكم بما يسمى بالسعي في المعاملات بين الأشخاص؟ سمسرة لعله يقصد السعي، مثلا في المعاملات، مثلا السمسار أو الوسيط يبيع سيارة ويأخذ عليها، هذا إن شاء الله لا بأس به. مثلا المحرج دلال أو كذا، فيأخذ على السلعة مثلا من البائع أو من المشتري شيئا مقابل تعب ومقابل دلالته، هذا إن شاء الله ما في بأس. أو معقب المعاملات ويأخذ أجرة، إن شاء الله ما في بأس. لا، ولعلنا فهمت السعي اللي نسميه في نجد سعي، وأعطني سعي عملي أو دلالة على البيع، أو السعي على المعاملات. ما هو موقف الدين في إعطاء شخص مبلغ من المال في سبيل إنهاء معاملاته أو عمل ما، على أساس أن يوجد أشخاص يريدون تأخير هذا العمل؟ لا بأس، إذا أعطاه مثلا معقب، أعطاه مالا ليعقب له معاملته، نسأل الله التوفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الله عز وجل يعلم ما سيفعله العبد مستقبلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فأمر بدهي لا يحتاج إلى. على كل حال، هذه مسألة ما خالف فيها إلا الضلال والمبتدعة، وإلا فالله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، علمه محيط بكل شيء، بما مضى وبالمستقبل وبالحال وبما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله بكل شيء عليم، ويعلم ما يفعل العبد ما سيفعله العبد، والله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريده كونا، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لكن قد يقع في ملكه ما لا يريده شرعا يبغضه. وإن كان هو يخلقه، والله خلقكم وما تعملون من خير أو شر، لكن بعض العمل خير يحبه الله موافق للشرع، وبعض العمل شر لا يحبه الله، وإن كان يخلقه سبحانه وتعالى لحكمة. أحيانا لا نتصور إن مثل هذا السؤال، لكن يرد إذا كان في عليه مذهب مؤسس ومؤلفات، يرد، ما هو مستغرب. إنما هذا فيه رد على من يقول إن هذه المذاهب كيف تتكلمون فيها. المذاهب تاريخية قديمة بادت، يعني لا وجود لها، لا بل لها وجود ولكل قوم وارث، لكن قد تتسمى بغير أسمائها. أي نعم، ولا تشابهت قلوبهم، القلوب واحدة والشبه مصدر واحد. أي نعم، فلكل قوم وارث، بل كل ما تقدم الزمن كل ما اتسع يعني التشعب. المؤمن يؤتى صحيفته يوم القيامة بيمينه، هل يعتبر ذلك دال على دخول الجنة؟ نعم، كما ذكر الله عز وجل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما أن هناك من يستلم صحيفته ثم يدخل النار بقدر ذنوبه غير مخلد فيها، على كل حال قد يكون هذا مسألة. أي نعم، كونه يستلم صحيفته بيمينه يعني أنه لا يتعرض لعذاب، ليس في النصوص ما يدل على هذا، قد يتعرض للعذاب. لكن من أوتي صحيفته بيمينه وصحيفته هذه يعني كاملة ليس فيها نقص، نعم يدخل بلا عذاب ولا بلا حساب ولا عذاب. قال: وقد ورد استلام الصحابة بالشمال ومن وراء الظهر، يجوز أن يجمع بينها، سلموا بشماله من وراء ظهره. أي نعم، ليسوا سيفان.